ثم ذكر أن مما يناسب المقام التعريف بالواجب إزاء زلة العالم، فإن من وجوه إبداء الله كماله للخلق أن يقع كملهم في الزلة، فإذا وقع كامل الخلق في الزلة علم الخلق أن كل مخلوق فيه نقص، وأن الكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى، فلا يرفعون أحدا من الخلق فوق مقامه. فإذا صدرت زلة من أحد من أهل العلم وجب على المرء أن يتحرى فيها هذه الأمور الستة، بأن يتثبت أولا في صدور الزلة منه فيتحقق أنها ثابتة عنه، ثم يتثبت في كونها خطأ، فإن من الناس من يعد شيئا من الأشياء خطأ وهو ليس كذلك، ووظيفة ذلك للعلماء الراسخين الذين يميزون زلات غيرهم. وأما أحد الناس وطلاب العلم فهؤلاء ليس لهم من الآلة ما يكون مستدعيا حكمهم على كون شيء من الأمور أنه زلة. قال: والثالث ترك اتباعه فيها، إيه لا يتبع فيها، إذا تحقق أنها زلة ببيان عالم راسخ لا يتبع ذلك العالم الذي زل في زلته. والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، أي يطلب له عذر بأنه حمله عليه كذا وكذا، فيطلب له عذر، لأن علماء المسلمين لا يقصدون الوقوع في الزلات التي تفسد دين الناس، لكن تقع منهم باعتبار كونهم بشرا. والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، لأن هذا أدعى لقبوله ورجوعه عن خطئه، بخلاف معاملته بالغلظة والفظاظة، فهذه ينشأ منها شر. فيحرص الإنسان على أن يبذل له النصح بقدر ما يستطيع بلطف وسر، ولا يمنع أحد من بيان خطأ أحد جهرا ما دام الأمر كما ذكر ابن رجب رحمه الله جامعا إدراك الصواب وحسن الخطاب. فإذا بين خطأ غيره مع إصابته الجواب وحسن الخطاب فهذا لم يزل عليه الناس. قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فهذا أمر سائغ، لكن لا بد من الأمرين اللذين ذكرهما ابن رجب، بأن يكون مشتملا على الصواب في الجواب وأن يكون مع حسن الأدب، لأن المعاملة بين أهل العلم ينبغي أن تكون على الوجه الأكمل في الشرع، فلا ينبغي أن يكون أهل العلم يذم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتعدى بعضهم على نيات بعض بلا بينة ولا برهان، بل يتحفظ المرء من ذلك ويبين خطأ المخطئ باعتبار ما ظهر له من الأدلة. قال: والسادس حفظ جنابه، يعني قدره ومقامه، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، يعني ما يؤذى الناس على تركه والإعراض عنه يجد أنه أخطأ في هذه المسألة من مسائل. فالمرء قد يخطئ في مسألة وفي عشر وفي مئة كما قال ابن تيمية، ولا يخرجه ذلك عن كونه عالم من علماء المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.